هل الإفطار مع سماع المؤذن يقول الله أكبر وإفطار في الوقت أم به شبهة؟ الجواب أن الحد القرآني في تبين ذهاب النهار ودخول الليل، وقول المؤذن الله أكبر يحتمل أن تكون، لو كان في الراديو يحتمل أن تكون إذاعة أخرى، ولو كان في المسجد يحتمل تساهل المؤذن وأنه يؤذن قبل الوقت، فعلى ذلك لابد أن تعتمد في إفطارك اليقين، ما تستيقن به من ذهاب النهار وانتهاء زمان الصيام.